قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو ثمانية أقسام. الأول باب الخيار. الخيار باب يدخل في البيع وفي غيره مما يتصف مع البيع في أنه فيه بدلية وعوض، ولكن لما كانت أحكامه أو غالب أحكامه إنما تتعلق بالبيع ألحق بكتاب البيع أو بباب البيع. وهذا الباب من محاسن الشريعة، وكما سيأتي في بيان الأدلة، ولهذا أفصح قوم من الكاتبين المتأخرين عن أن القوانين الوضعية لم تجد ملجأ إلا إلى الفقه الإسلامي لتأخذ من باب الخيارات ما تستقيم به معاملات الناس ويرتفع عنهم الضرر. والخيار يقول المؤلف اسم مصدر من اختار يختار اختيارا، واسم المصدر يفرق بينه وبين المصدر أن اسم المصدر يجتمع مع الفعل في الدلالة ويخالفه مخالفة في الحروف. فهنا اختار تجد أن اسم المصدر قد ذهب منه حرفان الألف والتاء. وأما اصطلاحا فقد قال المؤلف طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، وهذا يشمل الخيارات كلها. وفي الحقيقة أن هذا الطلب قد يكون اختياريا ابتداء، وقد يكون لظروف دعت إليه كما في خيار العيب. فإن خيار العيب قد يكون طلب الفسخ لكن لوجود هذا العيب، مع أن البائع مع أن المشتري لا يرغب في الرجوع لو لم يكن هذا العيب. وهذا الخيار ثمانية أقسام، وهذه الأقسام وحصرها في ثمانية لا بد له من دليل، لأن التقديرات في الشريعة لا تكون بالتحكم وإنما تكون بدليل من الكتاب أو السنة. ولهذا قال الفقهاء إن حصرنا الخيار في هذه الأقسام الثمانية إنما هو من باب الحصر الاستقراء، إذ أننا استقرأنا نصوص الشريعة فوجدنا من حيث الخيار وجدنا أنها ثمانية. وسبق أن ذكرنا أن ما يذكره الفقهاء من الاستقراءات، بل وغالب الاستقراءات الاجتهادية التي سندها الاجتهاد إنما تكون استقراءات ظنية وليست استقراءات قطعية، لأن الأصوليين يقسمون الاستقراء إلى قسمين: استقراء ناقص واستقراء كامل. والاستقراء الكامل عزيز وجوده في الاجتهادات، ولهذا تجد أن من جعل أقسام الخيار 33 نوعا، والحقيقة أن هذا العدد له في كلام الفقهاء، في ثنايا كلام الفقهاء في باب الخيار وقبض المبيع الشيء الكثير، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله وغالب من تكلم في هذا الباب هذه 8 خاصة الحنابلة والشافعية، لأنها هي أمهات هذه الأنواع التي ذكر بأنها 33 خيارا، وقالوا إن سائر الخيارات يتبعها ويتفرع منها، وأس هذه الخيارات وأمها هو خيار المجلس، ولهذا بدأ به المؤلف لأنه هو أول ما يعتري المتبايعين في بيعهما. فلنستمع إلى كلام المؤلف فيما ذكر فيه. نعم. قال: وهو 8 أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام، موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يثبت خيار المجلس، خيار المجلس هذا خيار مضاف إلى المجلس، والمجلس يقول إنه اسم للمكان الذي حصل فيه العقد، وبينه بقوله: والمراد مكان التبايع. ولكن هل المراد حقيقة المجلس أو المراد مدة المجلس الذي يبدأ من تعاقد المتبايعين بصدور الإيجاب والقبول حتى التفرق أو التخاير؟ الحقيقة أنهم إنما يريدون مدة الخيار، مدة خيار المجلس لا حقيقة المجلس. بمعنى لو أن زيد وعمر تبايعا في غرفة في مكان أو في بيت زيد، فهل المراد أنهما لو اجتمعا واستمر اجتماعهما في غير هذه الغرفة فخرج إلى السوق ثم جاء إلى المسجد بجوار بعضهما ثم ذهب إلى مكان عملهما لم يفترقا؟ فتجد أننا لو قلنا بأن المراد مجلس البيع حقيقة مجلس البيع لقلنا منذ أن خرج من الغرفة فإنه ينقطع الخيار، لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون مدة بقاء البايع مع المشتري متلازمين منذ أن يعقد البيع إلى أن يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا، بمعنى أن يقول أحدهما أو يقولا جميعا: اخترنا لزوم العقد أو اخترنا فسخه. وإنما سمي بخيار المجلس لأن هذه المدة تنعقد في الغالب، بل في جميع ما يحصل من البيوع في مجلس، فأنيط بهذا من حيث الابتداء. إذن المراد هو مدة الخيار، مدة بقاء البائع مع المشتري متلازمين بأبدانهما، وليس المراد بحقيقة المجلس الذي ابتدأ فيه البيع. نعم. قال: يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. هذا الخيار قد اختلف فيه أهل العلم، ولهم قولان في هذا، وأطال العلماء الكلام في هذا الاختلاف، والذين خالفوا هم الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة، ومن وافقهما على هذا الرأي نسب إلى شريح، ولكن الإمام ابن حزم أنكر هذا عنه وأثبت أنه كان يقضي به في قضائه. وذكر عن ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله، إنما المناقشات قد دارت مع الإمام مالك رحمه الله في عهده ومع الإمام أبي حنيفة. وهذا الخيار قد جاءت في أحاديث صحيحة وصريحة، ولهذا استغرب أهل العلم من خلاف مالك رحمه الله ومن خلاف الإمام أبي حنيفة. في سنن البيهقي عن ابن المديني عن ابن عيينة أن جاء لأهل الكوفة فذكرهم بهذا الحديث، والتقى مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال الإمام أبو حنيفة: هذا ليس بشيء، أرأيت إن كان، أي البائع والمشتري في سفينة؟ قال الإمام ابن المديني رحمه الله: والله سائل أبا حنيفة عن ذلك. هذه القصة من أهل العلم، خاصة من انتصر أو يريد أن يأتذل لأبي حنيفة رحمه الله، قال إنها ليست بصحيحة، لكن هذا هروب من شيء واقع. ولهذا أولها بعضهم كيف أن الإمام رحمه الله يقول هذا الحديث ليس بشيء، قال بعضهم إنه يرى تضعيف هذا الحديث، وأظن أن هذا هو الذي أراده الإمام أبو حنيفة، وإن كان يعكر عليه قول أرأيت، فكأنه رد هذا الشيء برأيه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ليس كغيره من الأئمة في معرفة الحديث وعلله، كالإمام أحمد رحمه الله أو الإمام مالك، كان رحمه الله إماما فاضلا يعظم السنة، ولكن الله جل وعلا يهب من العلم ما يشاء لعباده. وقال بعضهم إن الحديث عنده صحيح، ولكنه أراد أن حملكم على التفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن حملكم التفرق على التفرق بالأبدال ليس بشيء. وأما زجر الإمام ابن المديني له بقول إن الله سائل أبا حنيفة عن ذلك، فهذا قول ليس بزجر الحقيقة، فإن كل ما يصدر من الإنسان مسؤول عنه يوم القيامة من خير ومن شر. وهذا ما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو ثابت عنه، وأما الإمام مالك فإنه قد صرح في موطئه مع أنه قد روى هذا الحديث بأن العمل عند أهل المدينة ليس عليه، ومعلوم من أصوله أن ما كان ليس مخالفا، أن من الأحاديث الثابتة إذا خالفت أو وجد أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث فإنه يقول إن العمدة على العمل، لأن العمل إنما أخذ من العرف النبوي ثم عرف الصحابة رضي الله عنهم، فيكون حينئذ إما مفيدا بأن هذا الحديث منسوخ أو بأنه مؤول. والإمام ابن تيمية رحمه الله له توسط في هذه المسألة، وفي الفتاوى رسالة صحة عمل أهل المدينة لكن ليس على الوضع الذي يسير عليه المالكية في فهم هذا العمل. وأما ما عداهم من الأصوليين فإنهم ينكرون هذا ويقولون إن هذا العرف لا يكون حجة ولو كان حجة، لأنه ليس عرفا إجماعيا، إذ أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تفرقوا في الأمصار، فإما أن نجري الأعراف الجزئية في كل بلد نجد الصحابة فيها بلا تفرقة بين المدينة وغيرها. الحاصل أن من حرر هذه المسألة تحريرا صحيحا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أراد لهذا فليرجع إليه كتاب الأصول. الإمام مالك رحمه الله حمل هذا الحديث على التفرق بالأقوال كحمل الإمام أبي حنيفة، ولهذا تعجب الشافعي رحمه الله من الإمام مالك فقال: لا أدري أأتهم مالك نفسه أو اتهم نافعا، وأستعظم أن يتهم ابن عمر، لأن ابن عمر هو راوي الحديث، وقد أنكر أو شدد بعضهم النكارة على الإمام مالك، فهذا ابن أبي ذئب وهو صاحب لمالك رحمه الله، قال ونحن نذكر هذا للعلم، وإلا فالإمام الخطابي في معالم السنن يقول إن ابن أبي ذئب شدد على الإمام مالك وقال قولا لا أتجرأ على نقله، أو كما قال الإمام ابن أبي ذئب قال: يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأذكر أنني قرأت كتابا في الاجتهاد قد بحثت عنه الليلة ولكن لم أجده، يقول: لماذا قال ابن أبي ذئب هذا القول؟ لهذا توجيهات، أذكر منها أن الإمام مالك أنكر أو شدد الإنكار على ابن أبي ذئب في مسألة، فالإمام أيضا ابن أبي ذئب ورد بمثل ما جاء به الإمام مالك. ومنهم من أنكر من المالكية من أنكر هذه القولة، لكن الإنكار إذا نقل الشيء فمجرد الإنكار بدون دليل على هذا الإنكار هذا يعتبر هروب، والهروب ليس من سبيل المؤمنين، بل إذا ثبت الأمر فيعامل بواقع الشريعة. لماذا هذه الإنكارات وهذه التشديدات بين العلماء؟ ليس من جانب باب الحسد أو من باب أن كل عالم يتصيد خطأ الآخر، لا، بل لأنهم كالذين ينقضون على صيد أو على شيء يريدون تحصيله، فهم كل منهم يريد الحديث، فلما أنهم يعلمون هذا العلم من مناهجهم جميعا ويجدون مخالفة لا تستقيم مع هذا القصد، تجد أن الباعث لهذا الإنكار هو هذا الأمر. بعكس واقعنا اليوم، قد أن طالب العلم يتصيد لأخيه طالب العلم الآخر خطأ، وحينئذ يكيل له من التهم ومن عدم سلامة المقصد. ولهذا يعني لماذا أنكر جمع من أهل العلم مقالة الإمام أبي حنيفة ومقالة الإمام ابن أبي ذئب؟ لأنه هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، بمعنى التصيد وحمل الكلمة على المعنى الخبيث بمجرد سماعها، بل إنهم يحاولون العذر والحمل على الاجتهاد ما لم يأتي شيئا مخالفا للدليل، فحينئذ لا اعتبار للأشخاص مع الدليل. هذه المسألة من كلامنا هذا علمنا أن لهم قولان، أن لهم قولين في هذا: قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو إثبات خيار المجلس للدليل الصحيح الصريح من السنة وهو أكثر من حديث، والقول الثاني إنكار خيار المجلس وحمل الأحاديث على التفرق بالأقوال. نحن لا نريد أن نذكر أدلتهم لأن الأمر واضح، وإلا فإن الإمام مالك معه أدلة من الكتاب ومعه أدلة من السنة ومعه أدلة من القياس، وهذه الأدلة في الغالب عمومات خصصتها هذه الأحاديث. أما الحمل، حمل الأقوال، حمل التفرق على التفرق بالأقوال لا التفرق بالأبدان، فيرده فهم الصحابة رضي الله عنهم مثل ابن عمر وأبو برزة وغيرهما بحملهم هذه الأحاديث في التفرق على التفرق بالأبدان. ولهذا كان ابن عمر إذا تبايع مع شخص مشى خطوات حتى لا يحصل خيار المجلس، أي حتى يلزم البيع، وإن كان هذا خالف حديثا آخر، لكن نحن نأخذ بكلام ابن عمر في الفهم أو بأثر ابن عمر هذا في الفهم، بأن التفرق هو التفرق بالأبدان. ثم إن التفرق حقيقته إنما هي التفرق بالأبدان، والأصل الحمل على الحقيقة والظاهر، ثم إن الحمل على التفرق بالأقوال يرده صريح الحديث، فإنهما أي المتبايعان لا يزال مفترقين بالأقوال، فإذا حصل الإيجاب والقبول فحينئذ لزم البيع على هذا الكلام، فيكون الخيار حينئذ قبل التعاقد، وهما قبل البيع إنما يسميان مستامين أو متساومين، يسمى من السوم وليس من التبايع. والغريب أن العلماء المتأخرين من الحنفية والمالكية حاولوا الخروج والعذر لمذهبهم فمنهم من ضعف هذا الحديث، بل الغريب أن ابن حزم يقول إن أحاديث الخيار، خيار المجلس، في غاية، اتفق الجميع على أنها في غاية الصحة في سندها والصراحة في متنها. يأتي ابن الهمام في فتح القدير وهو حنفي المذهب ويقول إنه في غاية الضعف، لأن الإمام مالك رواه وخالفه، وهذا دليل على أنه ضعيف. وهذا عندي أنه أقل من قال إن هذه الأحاديث أحاديث أحاد، وقد جاءت فيما تعم به البلوى، خالفت ما تعم به البلوى وما لم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا صريحا فيها، فلا يؤخذ بها. أن أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها فيما عمت به البلوى، وهذا من البلوى. ومن الحنفية من قال إن هذه الأحاديث أحاديث أحاد، وقد جاءت لنا بأشياء خلاف أو زيادة على ما في الكتاب. وإذا جاءت أحاديث الأحاد زيادة على ما ورد في الكتاب فإنها لا يؤخذ بها، لأن الزيادة على النص نسخ، ولا ينسخ الكتاب بالسنة. قرروا هذا وأتعبوا أنفسهم، وهذا قول باطل، وقد خالفوه هم في مجال التطبيق. ألا ترى أنهم يقولون بإيجاب الوتر، وهذا من أخبار الآحاد التي هي زيادة على ما في الكتاب؟ ألا ترى أنهم في غسل النجاسات يقولون بثلاث، وهذا زيادة على والرجز فهجر؟ كثير خالفوا هذه القاعدة، وكثير خالفوا ما عمت به البلوى. ولكن نسأل الله جل وعلا لنا صحة الفهم في الوحيين، فإن هذه من أعظم نعم الله على العبد. الحاصل أن الراجح والصحيح الذي لا شك فيه أن خيار المجلس ثابت بالسنة المحمدية، وأن التفرق إنما هو تفرق بالأبدان لا تفرق بالأقوال، وهذا معنى كلام المؤلف يثبت في كذا. إذا قررنا أن خيار المجلس ثابت وأنه مشروع، ففي أي شيء يثبت؟ قال يثبت في البيع وما في معنى البيع. أما البيع فإنه واضح، وأما ما في معنى البيع فهو كل عقد قصد منه المعاوضة. والعقود عند الفقهاء قسمان: عقود جائزة لكل من المتعاقدين الرجوع متى شاء كقاعدة إجمالية يستثنى منها بعض الفروع، وعقود لازمة إذا حصلت وصدر الإيجاب والقبول فإنها تلزم من حيث العقد مع مراعاة ما جعله الشارع سببا في ثبوت هذا اللزوم. وهذه العقود الجائزة مثل الوكالة، فلو أنك وكلت شخصا فلو بعد 5 دقائق رجعت عن الوكالة، أو هو رجع عن قبول الوكالة صح هذا الرجوع. ومثل الشركة في بعض أنواعها، ومثل المضاربة وهي نوع من أنواع الشركة. وأما اللازمة ومثل المساقات والمغارسة والمزارعة. المساقات والمزارعة والمغارسة على المذهب عقود جائزة، فمن رأى أنها من العقود الجائزة فهذه لا يدخلها الخيار لأنها لا تحتاج إلى خيار. وأما اللازمة فإنها تنقسم إلى قسمين: لازمة يقصد منها العوض وهي البيع والصلح بمعنى البيع كالصلح على إنكار على إنكار على إقرار، كأن يقر لك بعين أو بدين ثم من أجل التسليم تعاوضه على هذه العين أو الدين. ومثل الهبة العوضية التي قصد من العوض المسمات هبة الثواب. ومثل الشركة في بعض أنواعها كشركة العنان، فهذه العقود يدخلها خيار المجلس وخيار الشرط. وأما العقود في القسم الثاني العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض كالخلع والنكاح والطلاق، فهذه لا يدخلها خيار المجلس. فلو أن امرأة قالت لزوجها خالعني على 50,000 ريال وسلمت له شيكا بهذا أو مبلغا معها أو جاءت بضمين ثم قال خالعتك على هذا المبلغ ثم بعد الاستلام قال رجعت، فهذا الرجوع ليس بصحيح لأنه لا خيار، لا يدخل خيار المجلس هذا العقد. وهكذا الطلاق فإنه بمجرد التلفظ به ينعقد وتنعقد آثاره، وهكذا النكاح. هذه العقود وإن كانت لازمة لكنه لا يقصد منها العوض فلا يدخلها خيار المجلس. إذن بهذا الاعتبار نعود فنقول إن العقود الجائزة لا يدخلها خيار لأنها ليست بحاجة إلى خيار. متى أراد أحد المتعاقدين الرجوع رجاء إلا في مسائل استثنائية. وأما العقود اللازمة فإن كان يقصد منها العوض فيدخله خيار المجلس وخيار الشرط، وإن كان لا يقصد منها العوض وهي الثلاثة التي سمعنا فإنه لا يدخلها خيار المجلس. نعم. قال: لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء. تولي طرف الكتابة سبقا بيناها لا يدخلها خيار المجلس، وهذا هو المذهب. والحقيقة أن هذا خلاف الصحيح، لأن الخيار شرع لدفع الضرر، ولهذا العبد الرقيق عقن ما بقي عليه درهم. تولي طرفي العقد، لو أن زيد وكله عمر ووكله محمد، عمر سيبيع السيارة لمحمد، فهو الذي تولى العقد عنهما فقال لا يدخله خيار المجلس لأنه لا يتصور فيه. نعم. قال وشراء من يعتق عليه. من يعتق عليه، وقد بينا هذه العبارة فيما سبق، لأنه بمجرد الشراء يعتق عليه بهذا الشراء فلا يدخل خيار المجلس. أو اعترف بحريته قبل الشراء. هذا رجل اشترى عبدا وكان قد اعترف بأنه حر، أو شهد بأنه حر وردت شهادته، ثم شراه، فلما اشتراه قال إن لي خيار المجلس، نقول لا، ليس لك خيار المجلس، وأنت بهذه الصيغة قد دخل في ملكك ما قد سبق أن خالفته باعترافك، فهذا العقد ويكون العبد في هذا رقيقا بهذا الاعتراف. نعم. قال وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. وقسمة التراضي والهبة. قسمة التراضي هي التي يكون لا يعني لا بد أن يكون فيها عوض، لا يمكن أن تنقسم هذه الدار أو هذه العين إلا بعوض من أحد المتقاسمين، فلا يجبر أحدهما عليها. هذه قسمة التراضي، ويأتي بمقابلها قسمة الإجبار، وهي ما لا رد عوض فيها. نعم. والهبة على عوض لأنها نوع من البيع، وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيعة. أشبهت البيعة، تقول البيعة، البيعة لا بدونها فتح. وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيعة، وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود. الصرف لا يمكن أن يدخله خيار الشرط، إنما يدخله خيار المجلس ما دام في العقد. والسلم كل هذه عقود لازمة يقصد منها العوض، فدخلها خيار المجلس وخيار الشرط. نعم. قال دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والحوالة. كالمساقات والحوالة. الحوالة هي أن يكون لك، أن يكون عليك دين ولك دين على آخر، فتحيل بهذا الدين على مدينك، وحينئذ يكون قد برئت ذمتك بهذه الحوالة، وهي في الحقيقة عقد لازم من أحد الطرفين، هذه لا يدخلها خيار المجلس. نعم. والوقف كالمساقات والحوالة. والوقف هذا قول الجمهور عدا الحنفية، وقول مرجوح. والرهن والضمان